بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول لنبيه: بل هم في شك يلعبون. بل حرف إضراب تأتي للانتقال عن المتقدم والدخول في معنى ثاني، أو تأتي لرفضه وفتح باب جديد غير الأول. بل حالهم هؤلاء المتقدمون في شك، والشك يقال لعدم اليقين، فيه وهم وفيه شك وفيه ظن وفيه يقين، وهم وشك وظن ويقين. وقد يطلق الظن على اليقين. الشك يمكن 50%، الظن 70%، الوهم 10% أو 5%، واليقين 100%. وقد تتعاور هذه المعاني، يجعل بعضها بدل بعض، وخصوصا الظن واليقين والشك. بل في شك. وقلنا إن القرآن إن الدين لا يقبل إلا الإيمان أو الكفر، ما فيه واحد يكون بين الإيمان والكفر، لا، فيه مسلم وفيه كافر. لكن ديننا يسر، أي شيء يضطر له المسلم يسمح له، حتى إذا اضطر أن يقول كلمة الكفر وقلبه فيه الإيمان لا يكفر بها. قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر. دين عملاق الإسلام، كل شيء محلول فيه، عندك اضطرار أعمل، لكن الله لا تخفى عليه خافية. من يقول أنا مضطر ويرتكب الحرام لا يخفى على الله. ذلك ديننا دين عجيب، آية في الجمال، آية في الحسن، آية في الفسحة، آية في حل مشاكل سكان الأرض، آية في زرع التآلف والتحابب والتوادد، وفي زرع القوة. المسلمون يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، كلهم أدنى واحد من المسلمين يسعى. إذا أعطى الواحد الأمام ما يخفر المسلم، يسعى بذمتهم أدناهم. وبعدين المسلمون كل واحد مسؤول، ما في واحد يقول ما أنا ماني مسؤول، لا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لكن كل ما يعني عظم مكان الإنسان عظمت مسؤوليته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني إذا كل مسلم عنده مهمة يعملها، ما في واحد يبقى هكذا. وأمر بالتحابب، وأمر بالتوادد، وأمر بالرفق، وأمر بالصبر وبالتغاضي، ونهى عن احتقار المسلمين، وعن الحسد، وعن البطر، وعن الظلم. فدين روعة، روعة الإسلام. لكن نحن في حاجة إلى أن نعمل مع أنفسنا صلح، ونبين للعالم جمال الدين في حياتنا. أهم شيء أن نعمل صلح بيننا وبين أنفسنا، لأننا بيننا وبين ديننا، بيننا وبين نفرة، فنعمل صلح بيننا وبين ديننا، ونحاول أن نبلغ هذا الكنز وهذه الجوهرة التي عندنا للعالم، ونحاول أن ننقذ من نستطيع إنقاذه من النار، أو على الأقل نقوم بما نستطيع، ولا يكلفنا ربنا إلا ما نستطيع. نعم. بل هم هؤلاء كفار شك ضلال وكفر، بل هم يلعبون اللعب ما يصلح، والله يصلح مع ثلاثة، اللعب لا يصلح لأن اللعب لا فائدة فيه، والله لا ينبغي إلا مع الزوجة ومع الفرس ومع الرمح أو ما كان مثل ذلك، يلهو مع زوجته لأنها تأتيه بأولاد وتعفه ويعفها، يلهو بفرسه لأنه يتعلم الفروسية ويجري ويتقوى، يلهو بسهمه يكون راميا، ألا إن القوة الرمي، والله يقول أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال ألا إن القوة الرمي. نعم، هذه الثلاثة يجوز فيها اللهو، أما اللعب لا يصلح، هكذا قال الفقهاء. نعم. أما العمل الذي إنسان يعمله لأجل أن يستريح، يخرج ليستريح ليتعلم أو ليصلي أو لينتج، هذا ما يضر. كان الصحابة يخرجون ويتسابقون ويذهبون ويطلعون الجبال ويذهبون الإنسان يمشي فسحة، هذا لا يضر، لكن اللي يضر يمشي ليغتاب، ليشرب حرام، ليأكل حرام، لينظر إلى الحرام. أما ما الذي يخرج لينظر في المباح أو ليستريح أو ليأخذ راحة، هذا لا يضر، ما في شيء. ولذلك قال إن لنفسك عليك حق، ولأهلك عليك حق، ولزوجك عليك حق، فأعطي كل ذي حق. ديننا دين عجيب. نعم. إذن يقول بل هم هؤلاء الكفار في شك وضلال وكفر يلعبون، يعني يسخرون ويكذبون ولا يقبلون عياذا بالله. فارتقب، انتظر، ارتقبهم يا نبي، ارتقب يوما، يوما ايش اعرابها؟ فارتقب يوما، فارتقب يوما، قالوا هنا مفعول ليست ظرف، ارتقب اليوم، ارتقب يوما، انتظر اليوم. والظرف إذا كان متصرف يأتي مفعول ويأتي خبر ويأتي مبتدأ، أما الظروف الغير متصرفة هي التي تلازم الظرفية، وما يرى ظرفا وغير ظرف فذاك ذو تصرف في العرف، يوم الجمعة يوم مبارك. أما الظرف الذي هو متمحض للظرفية مثل خلف وأمام في الغالب يكون للظرفية، ما يكون لا يتصرف، يكون ملازم لها بعد. نعم. إذن انتظر يا نبي يوم تأتي السماء بدخان مبين. قال اللهم أرسل عليهم سنينا كسني يوسف، فمسك عنهم المطر فجاعوا وماتت دوابهم وأكلوا العلثم وحصل لهم ضيق شديد، حتى يقال إنهم جاء أبو سفيان وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أدعو للمسلمين، أدعو لقومك أن الله تعالى يأتيهم بالمطر، فلما جاءهم المطر استمروا على الكفر. نعم. يوم تأتي السماء بدخان، أي يكون إذا نظر السماء كالدخان، وقيل هذا وهو بعيد أنه فتح مكة، وأن خيل المسلمين لما دخلت مكة أصبح فيه غبار كثير، والغبار يسمى الدخان، أي لأنه يشبه به. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، يعني يوم يأتي المسلمون لفتح مكة ويطلع الدخان، ولكن هذا مرجوح، الأول هو الذي يعني تدل عليه النصوص، دعا عليهم فاستجاب الله له وتعبوا كثيرا ثم الله تعالى فرج عنهم، وقيل هذا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من عندهم، دعا عليهم فارتقب انتظر يوم تأتي السماء بدخان مبين لشدة ما لهم من الجوع، يغشى الناس ويقال لهم هذا الذي جاءكم عذاب موجع أليم. نعم. ثم قالوا يا ربنا اكشف عنا العذاب. أيوة كفار قريش وجاءوا إنا مؤمنون إن كشفت عنا العذاب. وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم أرسلوا له إنا نصدق ونؤمن بنبيك أو مؤمنون بأنك أنت الرب الذي أوجدت الكون. ثم قال تعالى أنى لهم الذكرى، من أين لهم وعلى أي جهة يتوبون ويتذكرون؟ والحال أنه قد جاءهم رسول مبين ما أتاهم به ومبين أمره وأنه رسول من عند الله، لجمال ما يدعوهم إليه ولضرر ما ينهاهم عنه ولمصاحبته بالمعجزة والأدلة القاطعة الساطعة أنه رسول من عند الله. ذلك هذا الدين لا يقاوم. أنى لهم الذكرى، كيف يتذكرون؟ وجاءهم من الله على لسان نبيه ما هو أعظم من كل شيء، ما في شيء أعظم مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، وجلس بينهم 40 سنة يسمونه الأمين، وجاء بكلام وقال هذا من عندي يسمى السنة وقد يكذب علي، وقال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وقال إنه الكذب علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، حديث علي وأبي هريرة والمغيرة وأنس وكلها في الصحيحين تبين خطورة الكذب. وأتى بالقرآن وقال إن القرآن لا يمكن يزاد فيه ولا ينقص، ولا يمكن أهل الأرض أن يأتوا بمثله ولو اجتمعوا على ذلك. ولذلك قال لهم هذا الكلام يسمى القرآن ومن عند الله، وهذا الكلام من عندي ويسمى السنة، وكل من عند الله، لأن السنة داخلة في القرآن، لأن الله يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالسنة هي داخلة في القرآن لأن الله تعالى أمر باتباعه بها وقال من يطيع الرسول فقد أطاع الله، هذه السنة الفعلية. أيوة فعل، من يطيع الرسول فقد أطاع الله. فهو معجز في كل المناحي. وأكبر دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه العتاب في القرآن وأتى به، وأنه جاءه كلام في داخل كلام وأتى به، قال له لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه ثم عاد للكلام قبل هذا. كلا بل تحبون العاجلة، كلا بل تحبون العاجلة، الكلمة اللي قبل لا تحرك به لسانك متعلقة بها، لكن كان يحاول أن يحفظ فجاءه جبريل وقال له لا تحرك به لسانك، أنزلها عليه فقالها. أنزل الله عليه لما تحرم ما أحل الله لك، لما أذنت لهم، ما كان لنبي أن يكون له أسرى، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. إذن هذا الكلام ينزل عليه من عند الله وهو كلام الله معجز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، محفوظ من الله، لا يقع على وجه الأرض قضية ونذهب عن حلها إلا وجدناه في القرآن. أي قضية تقع ونبحث عن حلها نجدها في كتابنا، لأن الله قال تبيانا لكل شيء وقال ومن أصدق من الله حديثا. فأي قضية تقع نبحث عنها نجدها، إما نجدها بالنص أو بالفحوى أو بما دل عليه القرآن. القرآن يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا حل كل مشكلة، فاسألوا أهل الذكر. أي مشكلة تقع لك أسأل أهل الذكر بها، أهل العلم بالمشكلة التي تشكل عليك. ذلك نحن الحقيقة عندنا كنز، ونحن أحيانا نغفل عنه، الله يتوب علينا. نعم إذن تبعد عليهم الذكرى وقد جاءهم رسول واضح مبين الرسالة بما جاء به يدعوهم إلى الفضائل وينهاهم عن الرذائل وعرف بالصدق والأمانة والفضل وعاش بين ظهرانيهم. نعم. ثم تولوا عنه أعرضوا عنه وقالوا معلم يعلمه جبر أو ياسر. يسار موالي لقريش بعضهم من الروم وبعضهم من الفرس وبعضهم من الحبشة. قالوا هؤلاء يعلمون النبي صلى الله عليه وسلم. مجنون يعني مدخول يعني في يعني معه جنون. طيب أي كلمة قالها تدل على الجنون؟ أي تحرك فعلوا يدل على الجنون، وإنما يدل على العقل والنبل والنبوة والفضل. لما فعلوا ما فعلوا قال اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ولما جاءه قال له اسمع نعرض عليك، لما قال له فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، ارتفع وحط يده على فمه قال ناشدتك الله والرحيم إلا كف عنا من هذا. وجاءهم منتقع اللون قالوا رجع بغيره. قالوا لازم تقول فيه. قال ما لا أقول فيه. قال والله ما هو بالشعر ولا بسحر ولا بكهانة، والله إن أعلاه لمثبر وإن أسفله لمغدق وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. قال ما لا، قال لازم تقول. قال ما لا أقول. فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر، فقال وهو يعلم في قرارة نفسه أنه كاذب، لكن قال ما يفرق بين المرء وزوجه والسحر يفرق بين المرء وزوجه. بعدين قال سأصليه سقر. فديننا دين عملاق، لكن لا بد أن نتعلم الدين، لا بد أن نقف على الأوامر وننفذها، ونقف عند النواهي ونجتنبها، ونتأدب بالآداب، ونتخلق بالأخلاق، ونتربى على ديننا. عند ذلك ما أردناه يعطيه لنا ربنا، وما خفنا منه أمننا منه ربنا، وأي شيء أعظم من هذا؟ ذلك العالم الإسلامي في حاجة إلى صحبة القرآن، وفي حاجة إلى عدم هجره. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لا نهجر القرآن. عند قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ذكر الوالد في أضواء البيان في الجزء الثالث أن كل شيء يقع أو يحتاج العالم موجود في الكتاب. كل قضية، الحساب، الهندسة، الاقتصاد، الصحة، الإدارة، التحابب، التعاون، تربية الأولاد، الأدب، كل شيء يحتاجه العالم هو موجود في هذه الآية. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قال له أين من جهل شيئا عاداه؟ قال له بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. قال له أين الحساب في القرآن؟ قال فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. قال أين الهندسة؟ قال ظلني 3 شعب، المثلث لا ظل له، في 3 شعب. قال له أين الاقتصاد؟ قال الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. قال أين الصحة؟ قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا. دين عجيب. فلذلك لا بد لنا أن نصحبه، لا بد أن نتعاون على أن نفهم هذا الكتاب، لا بد أن نتعاون على أن نتمثل ديننا. القدوة هي التي في هذا الزمن تجعل الدين ينتشر، وهي طريق سلامة محققة. نتمثل ديننا، ومن رآنا أعجب بالإسلام ونحن نسلم من الذنوب. نتمثل الدين، هذا أمر مهم في هذه الأيام التي تكالب فيها أعداء المسلمين عليهم. الله المستعان. أيوة. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا، بعد أن وقع لهم ما وقع، إنكم عائدون على الكفر وعلى الضلال. أذكر يا نبي يوم نبطش البطشة الكبرى، وهي ما وقع لهم يوم بدر قتلت ساداتهم وقياداتهم وأسرت ووقع بهم، فعند ذلك بدأوا يفكرون وبدأت القبائل تخاف من الإسلام البطشة الكبرى. وذلك يوم بدر هذا أعظم يوم، يوم التقى الجمعان، والذين حضروا من الملائكة يوم بدر لهم مكانة، والذين حضروا من الإسلاميين من الإنس لهم مكانة. وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. البدر مكانة عظيمة، ولذلك جاءت قريش بعدتها وعددها 1000 والمسلمون 300، وعندهم من السيوف 8 ومن الخيل 2. وجاءت قريش وجاءت بالقينات وبالسلاح وبالقبائل، فلما فات العير قال بعض رشدائهم نرجع اتركوا محمدا والناس، فإن غلب الناس فهو ابن عمكم وعزه عزكم، وإن غلبته الناس استرحتم منه. راح واحد من شياطينهم وأتاه بمبخرة وقال له أنت تريد أن تكون مع النساء، اجلس تبخر. فغضبوا مشى مساكين ونرجو الله السلام والعافية، وكانوا بالعدوى الدنيا وهم بالعدوى القصوى. بعدين كان في محل فقال له الصحابة أمكيدة أم وحي؟ قال مكيدة. قال لا، هذا المحل أحسن منه هذا، فقبل صلوات الله وسلامه عليه وتغير. وجاءت الملائكة، والصحيح أنها قاتلت يوم بدر وانهزموا، وجلس هناك 3 ثم جمعهم في قليب وقال يا أبو جهل يا عتبة إني وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا كيف تكلمهم وقد جيفوا؟ قال لهم ما أنتم بأسمع مما أقول منهم ولكن لا يجيبون. نرجو الله السلام والعافية. وانهزموا وانتصر المسلمون، ومن ذلك بدأ الإسلام يزيد يزيد يزيد حتى عم وجه الأرض. فإذا تمسكنا بالدين قوي الإسلام وارتفع، وإذا تركنا الدين نعود إلى الحالة التي كنا عليها قبل الدين. إن الله لا يغير ما بقوم، إذا تمسكنا بالدين لا نغلب. لأن هناك فيه 3 أسئلة تدور في كل خلد مسلم: لماذا المسلمون ضعاف والكفار قوياء؟ لماذا يغلب الكفار المسلمين؟ لماذا يختلف المسلمون؟ والإجابة في القرآن، لأنه تبيان لكل شيء. أما المسلمون الله جعلهم قلة وضعفة، قال وما أكثر الناس ولو حرصت، وقال وإن تطع كرما في الأرض ونصيب الجنة 1 من 1000. إذا من طبيعة المسلمين قلة. كيف يغلب الكفار المسلمين؟ يغلبوهم إذا خالف المسلمون أمر الله. هذا السؤال قاله المسلمون يوم أحد، قالوا يا نبي الله نحن نعبد الله وهؤلاء يعبدون الأصنام، كيف يغلبوننا؟ فجاء الجواب من السماء: ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. الرماة خيرة الصحابة، قال لهم لا تبرحوا مكانكم ولو رأيتمونا ننهزم. فلما يعني انهزم المشركون وانهزم خالد بن الوليد بجيش الكفار ومشى، وهو ماشي رأى الرماة الكينة كانوا على الجبل نزلوا يريدوا الغنائم فرجع ووقعت الهزيمة. قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد، قال ما كنا نظن أن فينا من يريد الدنيا حتى ذكر الله ذلك. ثم تاب عليهم وغفر لهم وانتصروا نصر مؤزر يوم الأحزاب بالرياح والملائكة. وبعد ذلك قالوا نغزوهم ولا يغزونا. فهذا الدين لا يحتاج إلا نستقيم يا أحبتي، نستقيم بس. الدين يحتاج منا الاستقامة، لكن التعاون من الاستقامة، معرفة الصادقين من الاستقامة، الإعداد من الاستقامة، القوة من الاستقامة. بس نحن نستقيم، إذا استقمنا نغلب أعداءنا، وكل مشكلة تأتينا من الذنوب، فنتوب إلى الله ونستقيم على دين الله، والله يعزنا في الدنيا ويرحمنا في الأخرى. ولذلك ينبغي أن نزرع بيننا المحبة والتآلف، التآلف التآلف. حديث أنس في مسلم مخيف: والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا ينزع الكراهية، ينزع الحسد، ينزع رؤية الفضل على الغير، ينزع النفرة. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. فلا بد أن نتحابب، لا بد، يجب أن نتحابب، يجب أن نتعاون، يجب أن نتكافل، يجب أن نشتري العقول، يجب أن نوطن العلم في بلاد المسلمين، يجب أن نبذل في الإبداع ويكون من ثقافتنا البذل في الإبداع، يجب أن تكون الأمة أقوى من الأمم الكافرة. ولكن مشكلتنا أننا نريد الثمن والمثمون، وهذا لا يكون. نريد كل شيء، ما يمكن شيء إلا بالتعب، ما في شيء بلاش لولا المشقة. أيوة، ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام، والسؤدد منحصر في النفس والمال. ولذلك لو كان المسلم يملك شيئا غير نفسه وماله لبذله في الجنة، إن الله اشترى من المؤمنين وأموالهم. لو يملك المسلم غير هذا لدفعه للجنة، لأن أغلى شيء الجنة. ونحن الآن أهم شيء نركز عليه نتمثل الدين، القدوة، القدوة في بيتك، في المسجد، في السوق، في الشارع، القدوة القدوة القدوة، نتمثل الدين. وهذا أمر سهل الآن، وهو بإذن الله نافع ومنجم بإذن الله للجميع من ورطات المسؤولية. نعم. إذن يوم بدر نبطش بهم البطشة الكبرى، إنا منتقمون من كفار قريش بما فعلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصحابة من أذيتهم وإخراجهم وأخذهم أموالهم واضطهادهم والتنكيل بهم وضربهم، منتقمون منهم للمسلمين الذين فعلوا بهم ما فعلوا. ثم بين أن ما فعل كفار قريش بالنبي صلى الله عليه وسلم ونصره لهم، كذلك فعله مع عيسى ومع أعدائه فرعون، فقال جل وعلا مع موسى مع فرعون: نعم، ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون، ابتليناهم وجاءهم رسول كريم موسى. الفتنة تقال للاختبار، وتقال للرسوب في الاختبار، وتقال لنتيجة الرسوب وهو الطرد من المدرسة. الاختبار فتنة، والرسوب فتنة، والطرد فتنة، إرسال الرسل فتنة، والتكذيب بالرسل فتنة، والكفر الذي جاءت الرسل لأجله وعدم الإيمان فتنة، والفتنة الكبيرة دخول النار، ثم هم في النار يفتنون. وأصل الفتنة هي أن تدخل الذهب في النار، فيظهر الأصل منه من الرديء. تقول: فتنت الدراهم، إذا أدخلتها في النار فإذا كانت أصلية تظهر، وإذا كانت مغشوشة تظهر. ثم استعمل الفتنة لكل اختبار، كل ابتلاء. ولذلك الدنيا كلها فتن، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ثم ولكن أصل الفتنة دخول الذهب في النار، هذا هو الأصل. ثم استعمل لكل اختبار ليظهر هل الإنسان صادق أو كاذب، هل هو يعني مخلص أو غير مخلص. يعني ولذلك الابتلاءات هذه هي فتن، الناس تفتن في الدنيا والدنيا فتن، وقال تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، خلق الموت والحياة ليبلوكم، ليفتنكم ويختبركم. نعم. وجاءهم رسول كريم وهو موسى وقال لهم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين، أدوا إلي بنو إسرائيل واتركوهم يذهبون معي، وأدوا ما أطلبتم منكم وادخلوا في الإسلام، أدوا إلي عباد الله ما أطلب منكم من الإيمان ومن اتباعي، إني لكم رسول من الله تعالى مؤتمن على ما أبلغكم من الوحي ومن الأحكام، وأن لا تعلوا على الله، أن لا تتكبروا على ربكم وتكذبوني ولا تقبلوا ما جئتكم به، إني جئتكم آتيكم بسلطان بحجة واضحة لا لبس فيها. وأكبر سلطان جاءهم به العصا، عصا والله دربه عليها أول، وقال وألق ما في يمينك، فلما ألقاها فإذا هي فهرب، قال له أقبل ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، دربه لأنه لو لم يدربه يمكن لو يلقاها هو يكون أول من يشرد، رضي الله صلوات الله وسلامه عليه. عصا، وبعدين هذه العصا معجزة معجزة معجزة، يعني فالسحرة لما جمعوا حبالهم وعصيهم وأتوا بأسحر من على وجه الأرض في ذلك الوقت، وأتوا حبالهم وجاءوا بسحر عظيم، موسى جاء بالعصا قال وألق عصاك، فألقها فإذا هي تلقف ما يفكون، التهمت كل الحبال والعصي وبدأت تلتهم الناس فشرد الناس، وكاد فرعون يموت من الخوف. عند ذلك أيقن السحرة أن هذا ليس من السحر على طول، قال تعالى فألقي السحرة ساجدين، ما قال فسجد السحرة، لأن الإيمان في قلوبهم أرغمهم على السجود، الإيمان أرغمهم على السجود، قال فألقي السحرة. ولذلك نحن في هذا الزمن أهم شيء نزرع الإيمان في قلوب الناس، لأن هذه المواقع وهذه الآلات الحديثة وهذه الصناعات وصلت من الرقي إلى أي إنسان يريد شيء يمكن يفعله، لا يرد عنه إلا الله. فبدلا من أن نحاول، أول شيء نحاول نزرع الإيمان في قلوب الناس. الحل الآن زراعة الدين في قلوب الخلق، فيكون الإنسان عنده وازع من دينه، لا يكذب ولا يظلم ولا يسرق ولا يزني ولا يرابي ولا يغتاب ولا ينمم. أهم شيء نعمله في هذا الزمن زراعة الإيمان في قلوب الإنسان، زراعة الإيمان. الإنسان الله لا تخفى عليه خافية، الله ما يريد يعمله، أمره إذا أراد شيئا، الله كريم ادعوني أستجب لكم، الله كل ما في الكون في يده أصار من حبة خردل. طيب يا عبد الله ما الذي تريد؟ تريد الغنى عند الله، تريد العز عند الله، تريد الأولاد يعطيك الله، تريد المكانة يعطيك الله، طيب ليه تذهب لبنيات الطريق وعندك طريق قريبة إذا سلكتها كل ما تريد الله يعطيك إياه، وكل ما تخاف منه الله يؤمنك منه؟ ما الذي يمنعنا من هذا؟ لماذا لا نسير على الطريق المرسومة لنا التي تعزنا في الدنيا وترحمنا في الأخرى؟ ذلك ما فيه علاج لهذه الدنيا إلا الاستقامة، استقم كما أمرت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. أما التسويف والتعلق بالدنيا وبالشهوات وبالأمور الزائلة فإن ذلك مشغلة عن السير إلى طريق الحق. الهوى، المحمدة، الذكر الحسن، الشهوات، الأولاد، الزوجة، الأصدقاء، الأموال، التسابق في الدنيا. كونك تسابق في الدنيا عندك أزواج أولاد لا يضر. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا مع الكفار في الدنيا خالصة يوم القيامة للمتقين. فذلك الحل هو أننا نخطط للطريقة التي ننجو بها. سهل، الأوامر ننفذ منها ما نستطيع، والنواهي نجتنبها. الأوامر ننفذ منها ما نستطيع، وما لا نستطيع نسامح، والنواهي لا تعب فيها نجتنبها. عند ذلك الله يعزنا في الدنيا ويرحمنا في الأخرى ويعطينا سؤلنا ويدفع عنا أعداءنا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، يدافع مضارع، مدافع بعد مدافع. أنت عبد الله وتطيعه وترغب في محابه وتكره ما يكره، أتراه يضيعك وهو الكريم القادر الغني؟ لن يضيع المتقين، وإنما يبتليهم وليرفع درجاتهم وليميز الخبيث من الطيب. نعم، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. بعدين فتح الباب ربنا كريم، قال قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا للكفر والظلم فقد مضت سنة الأولين. بعدين لا بد أن تكون الإدارات على وجه الأرض بيد المسلمين، قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله. لا بد أن تبقى الإدارات في العالم بيد المسلمين، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، شريطة أن تسلم الإدارات للمسلمين. لكننا نحن نريد الثمن والمثمون، وهذا لا يكون. في بيع، في شراء، في جنة، في نار، في حياة أبدية يوم القيامة. فالذي لا يخطط للنجاة من الآن سيقع في خسارة كبيرة، ويقع في ندم، ويقع في ورطة لا يعلمها إلا الله. قال تعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده. يا عبادي فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت، الطاغوت كل ما عبد من دون الله مفرد تثنية جمع، أن يعبدوها، من أن يعبدوها، وأنابوا إلى الله لهم البشرى، لهم الخبر الذي إذا سمعوه تغيرت بشرتهم فرحا وسرورا بقولهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، ادخلوها بسلام، أهلا بكم وسهلا. فبشر عبادي لا عباد الدرهم، لا عباد الدينار، لا عباد الأولاد، عبد الزوجة، عبد المنصب، عبد المكانة، لا عبادي. فبشر عبادي، واحد يكون عبد لأولاده، الإحسان إلى الأولاد طيب، لكن إذا قالوا لك أعمل حرام قل لهم لا، أعمل تبذير قل لهم لا. عبادي الذين يستمعون، لا بد من سماع الدروس والخطب والمحاضرات والمواعظ، فإذا استمعت تنظر ما سمعت فتتبع أحسنه. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن ما يسمعون، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. يفهم من دليل الخطاب أي مفهوم المخالفة أن الذي لا يسمع هذا لا عقل له ولم يهده الله. نرجو الله السلام والعافية.